الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 39 من حلقات مقرر الفقه لقسم الدعوة المستوى الرابع في كلية الدعوة والإعلام. نستهل هذه الحلقة ببيان أحكام باب من أبواب المعاملات، هو باب الصلح وما يلحق به من أحكام الجوار. الصلح تعريفه هو عقد يتوصل به إلى الالتئام بين متفرقين وقطع النزاع والخصومة، هذا تعريف الصلح على وجه العموم، هو عقد يتوصل به إلى الالتئام أو إلى التئام طرفين متفرقين متنازعين فيقطع الخصومة والنزاع بينهما. وحكمه أنه من أفضل الأعمال وأجل القربات، يعني الصلح والسعي في الإصلاح بين الناس هذا من أفضل القربات. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال تعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين، وقال أيضا جل وعلا في محكم التنزيل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأيضا يقول الله تعالى في معرض الحديث عن النزاع بين الزوجين، قال: والصلح خير. وعلى هذا فيكون الصلح من أفضل الأعمال، وأحيانا يكون واجبا من الواجبات إذا دعت الضرورة إليه. وقد قسم العلماء الصلح قسمين، فقالوا إن الصلح على قسمين أو على نوعين: الصلح في حال الإقرار، والصلح في حال الإنكار، صلح إقرار وصلح إنكار. فإذا الصلح يتنوع نوعين: صلح في حال الإقرار وصلح في حال الإنكار. نبدأ الحديث أولا في النوع الأول، وهو الصلح في حال الإقرار. ومعنى ذلك أي أن الطرفين يتصالحان على الحق وهم مقرون به، إن الطرفين يتصالحان على الحق وهما مقران به. فلو كان لزيد على عمر مئة درهم، وعمر مقر بذلك، ولكن تصالح على أن يعطيه بدل المئة درهم أن يعطيه 20 صاعا من التمر أو من البر، فهذا صلح في حال الإقرار، فكلا الطرفين قد أقر بذلك. في هذه الحالة يقول أهل العلم حكمه حكم البيع، يكون حكم الإقرار حكم الصلح هنا حكم البيع. فهنا كأن زيدا اشترى من عمر 20 صاعا من البر أو من التمر ب100 درهم، أو أن عمرا باع زيدا 20 صاعا من البر أو من التمر ب100 درهم. فإذا حكمه حكم البيع، وحينئذ يشترط فيه ما يشترط في البيع، ما يشترط في البيع. وقد مر معنا شروط البيع، فكل ما يتعلق بالبيع من شروط تنجر هنا في حال الصلح، صلح الإقرار. أيضا لو أن زيد في هذا المثال السابق، زيد لعمر، لزيد عند عمر 100 درهم، فتصالح على أن يعطيه 120 درهم، صالح على أن يعطيه 120 درهما، فهذا لا يجوز، لأنه ربا في هذه الحالة. لزيد على عمر 100 صاع من التمر، فتصالح على أن يعطيه 120 صاعا من التمر، فهذا لا يصح، فهذا لا يصح، لأنه ربا فضل في هذه الحالة. فإذا إذا تصالح عن 100 درهم ب120 درهم فهذا غير جائز، وذلك لأنه ربا، والربا كما قلنا ممنوع. فإذا الصلح عن إقرار، الصلح عن إقرار يشترط فيه ما يشترط في البيع، يشترط فيه ما يشترط في البيع. هنا مسألة يتحدث عنها الفقهاء في باب الصلح، وهي إذا تصالح عن 100 درهم ب80 درهم، عكس المسألة التي سبقت، تصالح عن 100 درهم ب120 درهم قلنا لا يجوز لأن هذا ربا، لكن لو تصالح عن 100 درهم ب80 درهم، يعني زيد يطلب عمر 100 درهم ستحل بعد شهر، قال أعطني الآن 80 درهم وتبرأ حينئذ، فهنا يعني هذا الذي هو عمر تنازل عن الأجل، وهذا تنازل عن جزء من، تنازل عن جزء من المال الذي له عند عمر. هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، هل تصح أو لا تصح، والخلاف فيها على قولين. القول الأول أنه لا يجوز أن يتصالح عن 100 درهم ب80 درهم معجلة، لا يصح أن يتصالح عن 100 درهم ب80 درهم معجلة. وعللوا لذلك، قالوا لأنهما إذا تصالحا عن المؤجل ببعضه حال فهو ربا، فكأنه اشترى من صاحبه 80 درهما ب100 درهم مؤجلة، وهذا هو عين الربا، فلا يجوز حينئذ. وهذا القول هو المشهور عند أكثر الفقهاء. فإذا قال أكثر الفقهاء إنه لا يجوز، وقالوا إن هذه صورة من صور الربا، لأنه أخذ 80 بدل 100، والدراهم بالدراهم، فيجب أن تكون سواء، كما لو أنه لو حل الأجل وطلب المدين أن يمهله سنة مثلا أخرى فإنه لا يجوز، لأنه ربا بالاتفاق، فكذلك يقاس على هذه الصورة. فيما إذا قدم الأجل بنقص في المقدار فيكون ربا حينئذ، وهذا القول واضح، وأيضا تعليلهم واضح، القول أنه لا يجوز، والتعليل أن ذلك صورة من من صور الربا. كيف تكون صورة من صور الربا؟ قالوا لأن هذا بيع دراهم بدراهم، فهذا كأنه أخذ 80 بدلا عن 100. وقاسوا حينئذ لو أنه حل الأجل، لو قاسوا على صورة لو حل الأجل وقال أزيدك في المدة على أن تزيد في في في في الدراهم، فإن هذا لا يجوز بالاتفاق لأنه ربا الجاهلية المضاعف. فكذلك يقاس على هذه الصورة ما إذا قدم الأجل بنقص في المقدار فيكون هذا ربا. القول الثاني في المسألة أن هذه المسألة جائزة، أي أن المصالحة عن المؤجل ببعضه حال جائز، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحاب الدين الذين قال لهم ضعوا وتعجلوا، أي أسقطوا من الدين وتعجلوا حقكم مؤجل. وهذا يعني الحديث أو هذا الأثر لو صح لكان فيصلا في الموضوع، ولكنه يعني محل خلاف وإلى الضعف أقرب، ولذلك يعني لم تكن فيه الحجة الكافية في أن يعول عليه في أخذ الحكم في هذه المسألة منه. أيضا من أدلتهم قالوا أن في هذا رأفة بالمدين، وهي أنه يسقط عنه بعض الدين، يسقط عنه بعض الدين، وأيضا فيه مصلحة للدائن، وهي أنه يعني يتعجل في قبض حقه، يعجل له قبض حقه، وبما أن فيه مصلحة للطرفين وليس فيه ظلم فإن الشريعة لا تمنعه. يعني لو نظرنا فيه مصلحة لكلا الطرفين للدائن والمدين، بالنسبة للمدين المصلحة في ذلك أنه يسقط عنه بعض الدين، والمصلحة بالنسبة للدائن أنه يعني يستعجل في أو يعجل له قبض حقه، وليس في ذلك ظلم لأحد، وحينئذ فما ليس فيه ظلم لأحد فإن الشريعة قالوا تقره ولا تمنعه. أيضا من أدلتهم قالوا لو فعل ذلك عند انتهاء الأجل، لو فعل ذلك عند انتهاء الأجل، أي لو حل الأجل وقال الدائن للمدين أسقطت عنك 20,000 بدل ما تعطيني 100 أعطيني 80، فإن هذا قالوا جائز. فإذا كان ذلك جائز قالوا فما المانع أن يكون الإسقاط قبل الأجل جائزا، فلو كان بمنزلة المعاوضة أو غير ذلك لقلنا إنه لا يجوز، ولكن هذا ليس فيه معاوضة حتى ولو حل الأجل. أيضا من أدلتهم قالوا إن التعجيل حق للمدين، فإذا عجله باختياره فإنه يكون قد أسقط حقه، لأن المدين من حقه التأجيل، الأجل حق له، فإذا أسقط حقه فباختياره فإنه يكون قد أسقط حقه من غير أن يلزم، وإسقاط الحق جائز. أما وأجابوا عن دليل أو عن القياس الذي ذكره أصحاب القول الأول، قالوا إن قياسه عما إذا زاد في الأجل وزاد في المقدار فإنه قياس مع الفارق. وجه ذلك أن زيادة الأجل مع زيادة المقدار ظلم للمدين، لأن الغالب أن المدين إذا حل الأجل وليس بيده مال أنه لا يستطيع السداد، فحينئذ هو يتشوف لأي شيء فيرضى بأن يعجل بأن يؤجل زيادة ويعطى مهلة وهو يعني مضطر إلى أن يقبل بالزيادة التي يفرضها عليه الدائن، وحينئذ يكون هذا من الظلم. والإنسان كما قلت لا يضطر إلى التأجيل مع زيادة المقدار إلا إذا كان عاجزا لا يقدر على السداد، والعاجز الذي لا يقدر على السداد يجب علينا نحوه المساعدة والإنظار، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما إنظاره مع الزيادة فهذا ظلم، الشريعة لا تقره. أما الحالة التي نحن فيها وهي التعجيل مع الإسقاط ففيه تخفيف وليس فيه ظلم، ومن شرط القياس حتى يصح أن يتساوى الأصل والفرع في العلة، فإذا اختلف في العلة فلا يصح حينئذ القياس. هذا يعني باختصار عرض لهذه المسألة، وهي مسألة ضع وتعجل، أي إذا تصالح الدائن والمدين على أن يعجل السداد الدائن المدين، والدائن ينقص في مقدار الدين، فالعلماء لهم في هذه المسألة قولان، قول بالجواز وقول بعدم الجواز. وقد سمعتم شيئا من أدلة الفريقين، والذي يظهر والله أعلم بالصواب يعني من حيث قوة الدليل والحجة هو القول الثاني، القاضي بأن يجوز المصالحة في هذه الصورة التي ذكرناها، أنه يعجل في موعد السداد ويسقط شيئا من مقدار الدين، كما لو تصالح على أن يعطيه بدل 100 درهم مثلا أو 100,000 أن يعطيه 80 مقابل أن يعجل في السداد. وهذا القول طبعا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بأحكام الجوار، والجوار له أحكام كثيرة، لكن لماذا ذكرها الفقهاء في باب الصلح؟ قالوا لأن حقوق الجيران يعني متداخلة، ودائما ما يحتاج فيها إلى المصالحة، ولذلك ناسب أن تذكر في أبواب الصلح. وسنعرض لكم بعضا من أحكام الجوار ذكرها الفقهاء في كتبهم، وهي على سبيل المثال وليس على سبيل الاستقصاء. فقالوا لو كان لجارك شجرة تدل بعض أغصان هذه الشجرة على بيتك، فإن لك الحق في إزالتها، لأن الإنسان إذا ملك أرضا ملك قرارها وملك سماءها. وحينئذ لو تصالح الجار مع جاره على أن له مثلا نصف ثمرة الأغصان التي تتدلى عليه، أو له يعني ربعها، أو له ثلاثة أرباعها هكذا، فإن اتفق على ذلك على أن الثمرة تكون بينهما على حسب ما يتفق عليه، فإن هذا جائز، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. أيضا من حقوق الجار أنه إذا كان له أرض بين أرضين لك، جارك له أرض بين أرضين لك، وكلا أو كل هذه الأراضي أراضي زراعية، وأنت لا تستطيع مثلا أن تحفر في كل أرض من أرضيك بئرا، وتريد أن تحفر بئرا وأن تمد ساقيا أو تمد أنابيبا لمزرعتك أو أرضك الأخرى، فحينئذ تضطر إلى أن تمر أو تمر أنابيبك أو الساقي الذي تحفره في أرض جارك، فحينئذ لو تصالحت مع جارك على أن له يعني كمية من الماء أو أن له الحق في أن يسقي يعني أرضه من مائك أنت الذي تجريه في أرضه بشرط أن يسمح لك في وضع الساقي أو وضع الأنابيب في أرضك، فإن هذا من أنواع الصلح الجائزة. فصاحب الأرض المتوسطة ربما يمنع جاره من عمله هذا، وفي هذه الحال يجوز كما قلت أن يتصالح على أن يجري هذا الماء مع الأرض المتوسطة أو في الأرض المتوسطة، ويكون الذي يغرس أو يزرع على هذا الماء الذي يسري في أرض الجار يكون لصاحب الأرض. وطبعا للصلح أمثلة كثيرة غير ما ذكرنا، ولكن الخلاصة التي نقولها أن أحكام الجوار يعني يحتاج كثير منها إلى المصالحة، ولذلك ذكرها الفقهاء في باب الصلح. أيضا تكلم الفقهاء في باب الصلح عن حقوق الجار، والنبي صلى الله عليه وسلم أجمل حقوق الجار بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني الطريقة والكيفية التي يكرم فيها الجار، ولذلك قال العلماء إن الجار يكرم بما جرت العادة بإكرامه إياه، وهذا يختلف باختلاف الزمان باختلاف المكان، فأعراف الناس تختلف حسب أماكنهم وحسب أزمانهم. فيعني من أمثلة ذلك أنه إذا حصلت مناسبة يعني لا يمكن أن تحجبها عن جارك، فإذا يعني حصل عندك مناسبة بأن يعني دعوت أقاربك أو دعوت ضيفا إلى بيتك، وكان من العادة أنك إذا زارك يعني أحد أو أقمت مناسبة أنه يعني تدعو أقرب الأقربين لك من الجيران، فهذا يكون من حقوق الجار، فتكرمه بهذا الشيء. أيضا يعني قال عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فهذا كان من الأعراف يعني السائدة والجارية بين الناس، وهذا يختلف باختلاف يعني السكنة في المدن والقرى، ويعني له تطبيقات مختلفة حسب الأحوال وحسب الأعراف، ولكن في الغالب أن مثل هذا باقي يعني لا زال في أكثر البقاع. أيضا إذا كان يعني إذا كان البلد مثلا بلد رطب أو بلد ثمار، فإذا جاء موسم الرطب موسم الثمار ولك يعني نخلة أي نعت وأثمرت أو ثمار أيضا، فإنك تتعاهد جيرانك بما يعني ينعم الله عليك من الثمار ومن الرطب وهكذا. وعلى كل يعني من أهم حقوق الجار منع الأذى عنه، لا بقول ولا بفعل ولا بما يفسد عليه بيته، وكل شيء يؤذي الجار فإنه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي ظلمه وغشمه. نكتفي بهذا القدر من بيان حقوق الجار. بقيت حلقة واحدة، نلتقي وإياكم إن شاء الله في هذه الحلقة الأخيرة، وهي الحلقة 40، على خير. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, الله.